بعض الشباب يقسم علماء السلفيين إلى علماء الشريعة وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟ غلط، غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك. لكن إنسان يعلم الشريعة وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناقضه والذين يخالفونه، قد يكون عنده الإسلام أكثر بارك الله فيه، وذاك الثاني عنده شيء من الإسلام وعنده شيء من الإدراك، ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم أيضا لهذا المتخصص كل شيء، لا سيما إذا عارضه آخرون بارك الله فيكم. نعم، هذا التفريق اتركوه، هذا التفريق أصله ابتدعه أهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع، هذا التقسيم الجديد موجود الآن في الصوف السلفيين، لا ينبغي، أرادوا إسقاط ابن باز والعلماء الموجودين، قالوا ما يفقه الواقع. فإذا تكلموا في الأحداث والمشاكل التي تهم يعني تعم المسلمين وتنزل بهم وكذا، قال الله ما يعرفون الواقع بارك الله فيكم، هذا إسقاط، إسقاط خطير جدا في أخطر الميادين، على أن هذا الميدان ميدانه بارك الله فيكم. نعم.